سيدنا الصوم في عدد من الصحابة سيدنا الصوم مسألة صيام الدهر ما عدا الأيام من يعني مسألة خلافية مسألة خلافية بعض طلبة العلم بعضهم يتفلون في المسألة إذا روى بعض العامة أو روى بعض طلبة العلم يصومون الدهر أنكروا أو أغلظوا القول أو أحيانا يجلون العامة أصلا ما ينبغي الإنسان يجلع العامة على أهل العلم في مسألة الخلاف يعني مسألة فيها قولان للعلماء أنه دع أن تجري أهل العامة على أهل العالم يعني إذا ترى رأيا غيرك يرى رأي غيره بعض الناس حين يرى من يسجد الصوم حين يسمع خاصة يسمع عن السجد يسجد للصوم أحيانا يجلون العامة بما أن ذولا ليس على شيء مع أن كبر الصحابة كان يسجد للصوم ولكن بعض الناس كما قال الشاعر قل الذي يدعي في العلم فلسفة حفظت شيئا وغابت عنك أشياء حفظ دليلا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن صام الدار لا صام ولا أفطر ثم ضمن الدين كله في هذا الدليل أصلا حتى هذا الحديث ما في دلالة على منع صيام الدار أصلا والذي نصر غير واحد من الأئمة في هذا الحديث إن المعنى بيان الحكم فغير يعني بيان واقع كوني لا بيان واقع شرعي وأن المعنى من الحديث لا صام ولا أفطر لأنه لما سرد الصوم سهل عليه الصيام بمنزل ما صام ما فيه مشقة الصيام ولا أفطر لأنه ما أكل ولا شرب يعني ما أعطى حكم شرعيا ولا قول طائشة من الأئمة في هذا الخبر أما حديث الآخر من صام الدهر ضيقت عليه جهنم فهذا هو مختلف فيه الذي نصر ابن خزيمة وجماعة من الأئمة أن المقصود ضيقت عنه هذا النصر ابن خزيمة وقال ما عاد الله تضيق عليه جهنم لأنه قد صام الدهر مجتهدا وقد أفطر أيام المنهي عنها والمسألة عموما خلافية مسألة صيام الدهر إذا أفطر أيام المنهي عنها والصواب أن الأيام المنهي عنها 5 أيام يوم العيدين وثلاثة أيام بعد يوم النحر فيكون المجموع 5 أيام هذا الأيام المنهي عنها إذا أفطر هذا الأيام المنهي عنها ثم صام الدهر كلها مسألة خلافية في قول العلماء منهم من أجاب ومنهم من منع حتى الصحابة اختلفوا فيها وأنا أذكر لك طائفة من الصحابة كان يصوم الدهر كله إلى أن لقوا ربه منهم أبو طلحة حديث في البخاري كان يصوم الدهر كله أبو طلحة كان يصوم الدهر كله حديث في البخاري ومنهم أنس بن مالك كان يصوم الدهر كله حتى شاخ وعجز عن الصيام عائشة كانت تصوم الدهر كله ابن عمر في مسلم كان يصوم الدهر كله لما قال كيف بمن يصوم الدهر وكان يعني نفسه أنه كان يصوم الدهر وهذا حديث في مسلم حديث ابن عمر في مسلم إذن هؤلاء الأئمة كان يصوم الدهر وفي من الصحابة كان يصوم الدهر حتى في عصر النبي ولا أنكر عليه كعبد الله بن رواحة وكالأسلمي وكطائفة ولا أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم يعني مسألة خلافية في من الصحابة من لا صيام الدهر وأنك تفطر بعض الأيام وعلى كل فالمسألة خلافية فمن صام الدهر وحين صوم الإنسان الدهر السبب كلمة أحمد لما اعتقل الإمام أحمد صام 30 شهرا صار كله مع أن مذهب الإمام أحمد المشروع عن أحمد ومذهب الإمام أحمد أنه ما يستحب الإمام أحمد صيام الدهر لكن لما اعتقل رأى أن الوضع يناسب للصيام فصام مع الخلاف القوي أيضا ما معنى من صام الدهر في خلاف قوي ما معناه ابن حزم ينصر قول صام الدهر يعني المقصود الدهر العام لكن في من يرى أن الدهر كل العمر في مسألة خلافية حتى مسألة ما معنى الدهر في خلاف لذلك عموما بغض النظر عن الترفيع في القضية وإن كثر أن القائلين بالجواز أقوى أدلة إلا أن لا تفريب على المخالف ولا داعي لتهيج العامة أحيانا على بعض الآخرين من طلبة العلم وغيره في مسائل خلافية لأنه يقول ذا قولا في قول يقول هذا أقول من الصحابة من أكابر أهل العلم.